بسم الله. ما حكم سؤال السلطان؟ هل هو من المذموم؟ نعم، سؤال السلطان جائز وليس من المذموم إن شاء الله، إن كانت له حاجة، وهكذا أيضا له حق في بيت مال المسلمين، كانت له حاجة وله حق في بيت مال المسلمين لا بأس أن يسأل، كما في الحديث حديث الباب: إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. فهذا مستثنى من السؤال المذموم، كما تقدم أيضا نقل كلام صنعاني رحمه الله وأنه ليس من هذا الباب. قال: أما سؤال السلطان فإنه لا مذم فيه، لأنه إنما يسأل ما هو حق له في بيت المال، وهكذا أيضا السلطان إنما هو وكيل عن البيت، فهو كسؤال الإنسان وكيله. طيب، نواصل. وأخذنا مسألة أخرى تقدمت، وهي سؤال المال لغير، أو سؤال المال لمن يعلم أنه يفرح بسؤاله إذا سئل هل يسأله أم لا. ونقلنا كلام الشيخ، نواصل ما بقي ما يتعلق بالمسألة. وقال الإمام ابن باز رحمه الله تابع لسؤال السلطان هذه. وقال الإمام ابن باز رحمه الله: أما سؤال السلطان من بيت المال فلا بأس به. أما سؤال السلطان من بيت المال فلا بأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يسأل الرجل سلطانا. أو في أمر لا بد منه. فالسلطان وكيل بيت المال. وبيت مال المسلمين للمسلمين. فإذا سأله أحد الرعية شيئا، من بيت المال لحاجته، فهذا لا بأس به. وقد كان حكيم بن حزام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه، وفي بعض الأيام سأله فأكثر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو الحديث، وهو مشهور الحديث، خضر حلو، فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، أي الذي أخذه بإشراف نفس، ومن أخذه بورك له فيه، وإن اليد العليا خير من اليد السفلى. تقدم حديث حكيم، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. ويستحب أن لا يكثر من سؤال السلطان أهل العلم والفضل، لأنه إسقاط لوقارهم. هذا حال سلفنا رضي الله عنهم. ويستحب أن لا يكثر من سؤال السلطان أهل العلم والفضل، لأنه إسقاط لوقارهم وجلال العلم فيهم، والانهماك في جمع المال والحرص عليه، وانهماك في جمع المال والحرص عليه. في حديث أبي سعيد: من يستعفف يعفه الله، من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغني الله. الحديث وهكذا يستدل بحديث حكيم المتقدم. وهكذا يستدل بحديث حكيم المتقدم. انتهى المقصود. مسألة: هل يجوز السؤال في المسجد؟ هل يجوز السؤال في المسجد؟ قد ابتلينا بهذا في الزمان هذا. سئل شيخ الإسلام كما في مجموع فتاوى 22206: هل يجوز السؤال في المسجد؟ سئل شيخ الإسلام كما في مجموع فتاوى 22206 عن السؤال في الجامع، يسمونه الجامع لأنه يجتمع فيه الناس يصلون جمعة، عن السؤال في الجامع أي المسجد هل حلال أم حرام؟ عن السؤال في الجامع أي المسجد هل حلال أم حرام أو مكروه؟ أو مكروه أو أن تركه أولى أو أن تركه أوجب من فعله؟ هكذا السؤال. أو أن تركه أوجب من فعله؟ فأجاب الحمد لله، فأجاب الحمد لله. أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد، فأجاب الحمد لله. أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، إلا لضرورة. فإن كان به ضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي أحدا، ولم يؤذي أحدا بتخطئة رقاب الناس ولا غيره، ولا غير تخطئة، بتخطئة رقاب الناس ولا غير تخطيه، ولا غير تخطيه، سيكون بتخطيه، بتخطيه رقاب الناس، بتخطيه رقاب الناس ولا غير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه. يقول أنا والله معي تقرير من الطبيب الفلاني وهذا الأوراق، وكذب وتزوير، مثل هذا يزجر إذا علم أنه كذاب، ولا يجوز له أن يسأل في المسجد. ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله، ولم يجهر جهرا، ولم يجهر جهرا يضر بالناس، ولم يجهر جهرا، ناس مشغولين بالأذكار وذاك يصيح، أو مشغولين بما هو من شؤون الصلاة بعد الفراغ من الصلاة، وهذا يؤذيهم بالجهر، يشغلهم ويبكي وإلى آخر ذلك التعب. كذب، كذب كثير منهم يكذب إلا من رحم الله. ولم يجهر جهرا يضر بالناس، مثل أن يسأل الخطيب يخطب، مثل أن يسأل والخطيب يخطب، هذا ما يجوز له. أو وهم يسمعون علما يشغلهم به، أو وهم يسمعون علما يشغلهم به بالسؤال ونحو ذلك جاز والله أعلم. هذه قيود في الجواز، جاز والله أعلم، انتهى. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في السؤال في المسجد، وأن الأصل في السؤال ممنوع داخل وخارج، فإن كانت به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي، ثم ذكر القيود إلى أن وصل إلى النهاية، جاز بهذه الشروط: أنه يجوز له بالشروط التي ذكرت، وأما إذا تخلف شيء من ذلك فلا يجوز له السؤال. كان يجهر ويرفع صوته رفعا ما ينبغي أن يرفع ذلك الرفع، والناس مشغولون بعلم، مشغولون بخطبة، مشغولون بأذكار صلاة، ويشغلهم بهذا ويكرر كرر أكثر من مرة، قد فهموا الناس المقصود وهو لا زال حتى يريهم أنه مصيب وأنه محق وأنه ما سأل عن كذب. وهكذا ما في تخطي رقاب من مكانه، يسأل أنا محتاج ويجلس في مكان، من أراد التعاون معي فأنا محتاج، ويجلس في مكانه لا داعي إلى أن يتقدم إلى جهة الإمام، من مكانه لا يتخطي رقاب ولا يفعل شيء، يبقى في مكانه. وهكذا أيضا ما ذكر من القيود الأخرى. قال السيوطي رحمه الله: السؤال في المسجد مكروه. قال السيوطي رحمه الله: السؤال في المسجد مكروه كراهة التنزيه. قال السيوطي رحمه الله: السؤال في المسجد مكروه كراهة التنزيه، وإعطاء السائل فيه قربة يثاب عليها. وإعطاء السائل فيه قربة يثاب عليها وليس بمكروه. وإعطاء السائل فيه قربة يثاب عليها وليس بمكروه، فضلاً عن أن يكون حراماً، فضلاً عن أن يكون حراماً، يعني لا بأس تعطي السائل في المسجد ما فيه مانع وليس بمكروه، لكن سؤاله في المسجد مكروه بالنسبة له، وإعطاؤك له هذا صدقة إن كان معروف بالفقر والحاجة، ولا يكره ذلك، وإنما يكره السؤال في المسجد على ما ذكر، لكن ترتفع الكراهة مع الحاجة إن شاء الله. عن أن يكون حراما، هذا هو المنقول والذي دلت عليه الأحاديث، هذا هو المنقول الذي دلت عليه الحديث الأحاديث. أما النقل فقال النووي في شرح مسلم، شرح المهذب، أما النقل فقال النووي في شرح المهذب في باب الغسل فرع، أما النقل فقال النووي في شرح المهذب في باب الغسل فرع: لا بأس بأن يعطى السائل في المسجد شيئا، لا بأس بأن يعطى السائل في المسجد شيئا، لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: قال رسول الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد، فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل، قال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن، أي ولده، يعني ولده، فإذا أنا بسائل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها، فأخذتها فدفعتها. رواه أبو داود بإسناد جيد، رواه أبو داود بإسناد جيد. هذا كلام شرح المهذب بحروفه، هذا كلام شرح المهذب بحروفه، والحديث الذي أورده فيه، والحديث الذي أورده، والحديث الذي أورده أي في شرح المهذب، فيه دليل للأمرين جميع معا، فيه دليل للأمرين معا، السؤال في المسجد وإعطاء السائل في المسجد، فوجد سائلا يسأل في المسجد، وشاهدنا منه هنا إعطاء السائل، وأيضا كذلك السؤال في المسجد، فيه دليل للأمرين معا، فيه دليل للأمرين معا، أن الصدقة عليه ليست مكروها، ذكر الأمرين، أن الصدقة عليه ليست مكروها، وأن السؤال في المسجد ليس بمحرم، أن الصدقة عليه ليست مكروها، وأن السؤال في المسجد ليس بمحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك بإخبار الصديق، لأنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك بإخبار الصديق ولم ينكره ولم ينكره ولم ينكره ولو كان حراما لم ينقر عليه لم ينقر عليه يا أبو بكر ولو كان حراما لم ينقر عليه بل كان يمنع السائل من العودة للسؤال في المسجد ولو كان حراما لم ينقر عليه بل كان يمنع السائل من العود إلى السؤال في المسجد بل كان يمنع السائل من العود إلى السؤال في المسجد وبذلك يعرف أن النهي عن السؤال في المسجد إن ثبت وبذلك يعرف أن النهي عن السؤال في المسجد إن ثبت محمول على الكراهة والتنزيه إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.